وبلغ 40 سنة حتى أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح فيما مضى وعلى مدى نصف الساعة عشنا وإياكم إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من آيات سورة الأحقاف تلاها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.